بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما وفعنا وفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، التفسير الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى الغرناطي، والمعروف بكتاب التسهيل لعلوم التنزيل. طيب، وقفنا عند قول تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم كذا. تفضل الأخوة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال: في سبيل الله ظاهره الجهاد، وقد يحمل على جميع وجوه البر، كمثل حبة كل ما يزدرع ويقتات، وأشهره القمح. في الكلام حذف تقديره مثل نفقة الذين ينفقون كمثل حبة، أو يقدر في آخر الكلام كمثل صاحب حبة. ليش قال هذا التقدير؟ أول شيء وقال في سبيل الله الجهاد، زين، ثم قال ويدخل فيه عموم الخير، والذي يظهر الله أعلم أن في سبيل الله وممكن الجهاد دائما في القرآن إذا قيل سبيل الله الجهاد، لكن ممكن نأخذ بعبارة أخرى نقول في سبيل الله هو لفظ عام يدخل فيه الخير، ويدخل فيه دخولا أوليا النفقة في سبيل النفقة في الجهاد، النفقة في الجهاد تدخل دخولا أوليا. يقول كمثل حبة، ما المراد بالحبة هنا؟ قال الحبوب، الحبوب التي تقتات وتدخر، عموما كل الحبوب التي تدخل فيها، لأن الله ما حدد قال قمح أو ذرة أو شعير أو عدس أو نحو ذلك، قال كمثل حبة. قال والأشهر أن السنابل ونحوها تكون للقمح وهو الأكثر يعني قالوا فيه، لكن قال الكلام حذف، هذا أسلوب يعني من أساليب بلاغة القرآن، الحذف من أساليب بلاغة القرآن، يستعمل القرآن كثيرا. يقول لماذا قال الحذف؟ قال مثل الذين هذا الذين يعني هم الذين ينفقون، المؤمنون الذين ينفقون أموالهم. أنت تشبه الذين ينفقون أموالهم وهم المؤمنون بأي شيء؟ شبههم بما يقابلهم. هو لا، هنا قال كمثل حبة، كيف يشبه الله الحبة أو يشبه المؤمنين بالحبة؟ إذن في تقدير أو يعني له وجهان كما ذكر. قال حذف تقديره مثل نفقة الذين ينفقون، نفقة الذين ينفقون يعني أما المال الذي ينفقه كالحبة، المال كالحبة هذا يمشي، زين. أو تقدير آخر يقول مثل الذين ينفقون كمثل صاحب حبة أنبتت عنده سبع سماء، وبهذا يعني يستقيم الكلام. هذا التقدير جميل يعني يمشي، يعني ممكن هنا وممكن هذا. نعم، أنبتت سبع سنابل، بيان أن الحسنة بسبعمائة، كما جاء في الحديث أن رجلا جاء بناقة فقال هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة، والله يضاعف لمن يشاء أي يزيده على سبعمائة. وقيل هو تأكيد وبيان للسبعمائة، والأول أرجح لأنه ورد في الحديث ما يدل عليه. يقول أول شيء يقول ليش حدها بالسبع؟ قال سبع، قال لتتوافق مع الحديث، فالسبع الحبة الواحدة أنبتت سبع، ما قال أنبتت عشر أو ثمان، قال سبع حدها بسبع لموافقة الحديث. قال الحسنة نعم، قال إلى سبعمائة ضعف، إلى سبعمائة ضعف. طيب، يقول هنا هل معنى والله يضاعف لمن يشاء يعني يزيد على السبعمائة، ولا المراد المبالغة تأكيد؟ لما تقول مثلا أنفق ريالا يكون لك مثلا سبعة ريالات إلى سبعمائة ريال، لأن الله يضاعف لك، فتكون يضاعف تأكيد لي أيوة تأكيد لهذا العدد لهذه المضاعفة. أو تقول أن الله يزيد على السبعمائة، صحيح أنه يزيد، صحيح أنه يزيد على السبعمائة، هذا هو كما ذكر. هو رجح قال الترجيح أنه يزيد وليس تأكيدا، وإنما هي زيادة حقيقية. نعم، الذين ينفقون الآية قيل نزلت في عثمان وقيل في علي وقيل في عبد الرحمن بن عوف. شوف هذه نزلت استعمل المفسرين استعملوا كلمة نزلت ويربطون بعض الآيات بسباب النزول. قضية سباب النزول هذه من أهم قضايا التفسير. يعني أنت الآن لو أقول لك مثلا أن يعني ممكن تحدث الناس تقول أن هذه الآية نزلت في عثمان، تقول ما أقدر لأن أجزم أتأكد. صعب أني أروح أحدد آية نزلت في فلان وأسميه علي أو عثمان أو غيره إلا بدليل نص، لأن يعني هذه لها حكم الرفع. فقضية أسباب النزول هذه ينبغي للمفسر والباحث أن يقف عندها، فما ثبت صحيحا أثبته، ما لم يثبت فالأصل في النزول النزول ابتدائي، القرآن ينزل ابتدائي يعني ما ينزل لسبب. النزول السببي هذا محصور يعني الأقل جدا. لذلك لما تحرر وتحقق الآيات التي نزلت لسبب معين وجدت قليلة، أما المفسرون فهم يذكرون في أي شيء. بعدين أهل التفسير كشيخ الذي كلموا عن أسباب النزول كشيخ الإسلام وغيره قالوا أن أسباب النزول تأتي بعبارات صريحة وبعبارات محتملة. العبارة المحتملة التي يعبر عنها بعض المفسرين تحتمل أن تكون سبب النزول، تحتمل أن لا تكون، وإنما هو يقول نزلت يعني مثل هذه الآية حالها حال شخص فقط، يعني لا يثبت أنها نزلت، وإنما يقول هذه نزلت بمثل هذا الشخص. فهذه مسألة قضية يعني مهمة جدا. ولذلك إحنا إن شاء الله عندنا درس سيبدأ بعد فترة، عندنا كتاب سننتهي منه، ويعني بإذن الله سنبدأ بأحد كتب أسباب النزول. من أشهرها كتاب الواحدي يعني كتاب يعني الواحد جمع أسباب النزول وضعها في كتاب خاص. هذه أسباب النزول تحتاج منا إلى دراسة وتقويم، هل فعلا هذه لو خلال دراستك ستخرج أشياء كثيرة في الحقيقة هي ليست أسباب النزول وإنما دارجة على ألسنة المفسرين. فهذه مسألة مهمة. الحين هنا يقول نزلت في عثمان في علي في عبد الرحمن العوف، ليش خصهم؟ لأن هؤلاء من أغنياء الصحابة. طيب عطنا الدليل على أن نزلت، عطنا سند، إذا في سند ممكن فيه، إحنا ما ننكر لكن قد يكون فيه، لكن إحنا نحتاج إلى بحث حتى نتأكد. ودائما حتى هذه قاعدة ذكرها الشنقيطي في أضواء البيان، قال إذا وجدت أحيانا مثل هذه الأشياء يعني يذكر فيه أكثر من قول أعرف أنها أصلا لم تثبت. لما يقال علي أو فلان أو فلان فلان، لو ثبت صحيح بنص لنص على فلان، وأحيانا لا يلزم لأن قد تنزل الآية لأكثر من شخص. وهذه أيضا عندنا قاعدة، قد تكون الآية أو سبب النزول يكون يعني أكثر من شخص، مثل هذا الشخص يأتي يسأل وهذا تقع له، وهذا يرسل شخصا يسأل وتنزل آية تلبي الجميع، هذا ممكن. طيب عموما نعم واصل. منا ولا أذى، المن ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها، والأذى السب. هذا شرط في قبول الصدقة ألا تمن على المتصدق عليها، فتمن تقول يعني ترى أعطيتك وترى سويت كذا وترى كذا وأنت مرة جاك ظرف وأنا اللي وقفت معك وأنا اللي ساعدتك، لا تمن، لا تعطيه أصلا ولا تمن عليه. وكذلك الأذى يؤذيه أحيانا بالكلام ويؤذيه أحيانا باللسان والقول أو بالأفعال يعني، فتجده يعني يطلب من أشياء وتجده يعني يأخذ منها أشياء ولا يردها، يقول أنا معطيك أول وأنا الذي وقفت معك، هذا إيذاء له. هذان شرطان في قبول الصدقة، ألا يكون لا فيها من ولا أذى. نعم. قول معروف هو رد السائل بجميل من القول كالدعاء له والتأنيس، ومغفرة أي عفو عن السائل إذا وجد منه جفاء، وقيل مغفرة من الله بسبب الرد الجميل، والمعنى تفضيل عدم العطاء إذا كان بقول معروف مغفرة على العطاء الذي يتبعه أذى. لكن مقارنة أقول أنك ترد عليه بالكلام الطيب بالقول المعروف، تقول الله يغريك ولو عندنا أعطيناك، من هالعبارات هذه يعني، أو مثلا هو أحيانا يعطيك الكلمات لا تليق أو كذا أو أفعال فتتحمل وتغفر وتجاوز، مثل هذه الأشياء يعني تعرف مواقف كثيرة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي جبده برداء من خلف قال أعطني مما أعطاك الله، ومع ذلك يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هؤلاء يعني تقف معهم مواقف بالهدوء والمغفرة والتجاوز، يقول هذا خير من العطية اللي فيها من أو أذى. نعم. لا تبطلوا صدقاتكم، عقيدة أهل السنة أن السيئات لا تبطل الحسنات، فقالوا في هذه الآية إن الصدقة التي يعلمها الله من صاحبها أنه يمن أو يؤذي لا تقبل منه. وقيل إن المن والأذى دليل على أن نيته لم تكن خالصة، لذلك بطلت صدقته. طب ما معنى عقيدة أهل السنة أن السيئات لا تبطل الحسنات؟ يعني السيئة إذا دخلت على الإنسان لا تبطل حسنة، هذا صحيح. وكأن المؤلف ودائما هذه عند الأشاعرة، عند الرازي، حتى منظر الأشاعرة، عند الغزالي، عند كثير من الكبار الأشاعرة، يقول عقيدة السنة جماعية يعني في مقابل ماذا؟ المعتزلة. وهم يعني يقولون نحن أهل السنة جماعة في مقابل المعتزلة، وهنا نفس الكلام في مقابل السنة، لأن المعتزلة يقولون صاحب الكبيرة غير مسلم، وين يروح؟ قال في منزل الدنيا بين منزلتين، وفي الآخرة في نار جهنم خارجا مخلدا فيها. فهو جاء قال لا، إذا إذا إذا إذا ارتكب معصية وارتكب كبيرة، فأهل السنة والجماعة يقول لا تبطل سيئته، يعني هو ما زال في الإسلام، لا تبطل السيئة، لا تبطل حسنة. وهذه أصلا يعني مسألة إبطال هل السيئة تبطل حسنة، هذه مسألة يعني تكلم عنها أهل العلم، الشيخ الإسلام تكلم عنها، وهي أحيانا ما تستطيع أن تجزم بعبارة واحدة، تختلف من حال إلى حال. يعني مثلا يعني عمل صالح دخله الرياء، صلى صلاة فيها رياء، نقول بطلت، ما تقول ما تبطل، نقول بطلت الصلاة، لأن الرياء دخل من أصلها. فأحيانا السيئة تبطل الحسنة، وأحيانا يتصدق أو يفعل كذا ثم تأتي سيئة أخرى يعني ما لها علاقة، مثل هو الآن تصدق بمال وصلى ولكن ارتكب معصية، مثل غيبة، نميمة، سرقة، ارتكب معصية، زين، هل هذه المعاصي أفسدت؟ يقول ما تفسد، أنت صليت، حجيت، صمت رمضان، وقعت في معاصي، المعاصي هذه ما تفسد، إلا إذا كانت معاصي مثل الردة أو أشياء كبيرة تفسد العمل كله. فأحيانا كلمة هذه العبارة يعني تحتاج فيه يمكن تعليق عنه الشيخ ما علمك. ها؟ ما طيب، عموما هي مسألة طالع السيئات تبطل حسنات، يعني ليست على إطلاق، قد تبطل قد لا تبطل، فينظر في كل حال، قد تبطل قد لا. إذا دخلت السيئة وكانت السيئة من ذات الحسنة متعلقة بها كالرياء يدخل في العبادة يبطلها، أو الأذى يدخل الصدقة يبطلها، هذا كذا. أما سيئات منفصلة هذه نعم واضح. طيب، كالذي ينفق تمثيل لمن يمن ويؤذي بالذي ينفق رياء وهو غير مؤمن، فمثله أي مثل المرائي في نفقته كحجر عليه تراب فيظنه من يراه أرضا منبتة طيبة، فإذا نزل عليه المطر انكشف التراب فبقي الحجر لا منفعة فيه، فكذلك المرائي يظن أن له أجرا، فإذا كان يوم القيامة انكشف سره ولم تنفعه نفقته. صفوان حجر كبير، وابل مطر كثير، صلدا أملس. هذا كله يعني في هذه يسمونه في عند علماء البلاغة التشبيه والاستعارة. لو سئلت قيل لك مثلا ما الفرق بين التشبيه والاستعارة، نقول الاستعارة هي تشبيه لا فرق بينهما، لكن الاستعارة تحذف عنها أدوات التشبيه مثل كالذي أو مثل أو كأن، هذه أدوات التشبيه، إذا وجدت نسميه تشبيه، نسمي هذا الأسلوب البلاغي أسلوب تشبيه، إذا حذفت منه ولم توجد نسميه استعارة. مثلا في قول تعالى مثلا ومن آياته الليل قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. كلمة نسلخ منه النهار هذه استعارة، استعارة كلمة السلخ لليل، ولا في سلخ، ما في سلخ، لكن استعارة هذا تشبيه، تشبيه لكنه يسمى استعارة لأن عدم هنا لا نسمي تشبيه. ليش؟ لأن فيه قال مثلهم أو مثل الذين ينفقون كمثل، هذا يسمي تشبيه. والتشبيه كثير في القرآن، هو أسلوب، أسلوب عربي، أسلوب يعني بلاغي. وليش طيب لماذا يؤتى بالتشبيهات في القرآن الكريم؟ ما الغرض منها؟ تقريبا هو تقريب الصورة، تقريب الصور المحسوسة، تقريب الصور المعنوية بصور محسوسة. لأن أحيانا الصور المعنوية ما تدرك، ما تدرك بدقة، فإذا إذا جاءت بصورة محسوسة كأنك تشاهد الشيء أمامك، صفوان مطر ينزل على أرض ملساء فيزيل عنها ما عليها من غبار ثم ما يبقى شيء فيها ولا يستفاد منها ولا تنبت، هذا مثل هذا الرياء الذي يدخل هذه، فهذا الغرض منه. نعم. لا يقدرون أي لا يقدرون على الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم وهو كسبه، وتثبيتا أي تيقنا وتحققا للثواب، لأن أنفسهم لها بصائر تحملهم على الإنفاق. ويحتمل أن يكون معنى التثبيت أنهم يثبتون أنفسهم على الإيمان باحتمال المشقة في بذل المال، وانتصاب ابتغاء على المصدر في موضع الحال وعطف عليه وتثبيتا. ولا يصح في وتثبيتا أن يكون مفعولا من أجله، لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت، فامتنع ذلك في المعطوف عليه وهو ابتغاء. طيب نقول وما معنى تثبيتا؟ ليش قال يعني واضح ابتغاء؟ قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت، نعم قالوا مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ابتغاء يعني طلب مرضات الله، وتثبيتا من أنفسهم. ما معنى تثبيتا من أنفسهم؟ قال إن هذه الصدقة تثبتهم، سببها أن تثبتهم على على على الدين، ولأن غرضهم خاصة الصدقة لأنها تدل على صدق صاحبها، والصدقة من أقوى أسباب ثبات الإنسان على الحق، ومن أقوى أسباب أيضا إظهار حقيقة الإيمان. يعني متى نعرف أن هذا الشخص يعني الصدقة تدل على صدق صاحبها؟ فلذلك قال وتثبيتا من أنفسه، يعني هي من أسباب التثبيت. شوف يقول هنا تيقنا وتحقيقا للثواب، لأن أنفسهم لها بصائر تحملهم على الإنفاق. قال ويحتمل أن يكون معنى التثبيت أنهم يثبتون أنفسهم على الإيمان، يعني كلها صحيحة تحقيقا للثواب وأيضا ثباتا على الإيمان. لكن هنا يقول انتصاب، انتصاب ابتغاء، نعم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا. هو يقول ابتغاء مرضات الله هذه موضوعها حال، يعني حال كون الصدقة ابتغاء مرضات الله، هذه حال. وهذا تفسير وجه إعراب، وفي وجه آخر في الإعراب هو الذي رد عليه، أنه يقول لا يصلح أن تكون مفعولا لأجله، ويقول لا يصلح التي بعدها التي هي وتثبيتا. لكن كلمة ابتغاء هذه مفعول لأجله، عند كثير المفسرين قالوا إنها مفعول لأجله، ويقول لا حال لتحتمل حال، نعم قال به بعض المفسرين نعم، لكن الذي يظهر الله أعلم أقرب ما تكون كلمة ابتغاء دائما تستعمل للوقت، تستعمل أن تكون مفعولا لأجله. تقول مثلا جلست في المسجد ابتغاء الأجر من الله، لأجل الأجر، مفعول لأجل واضح. تناولت الدواء ابتغاء الشفاء، هذه كلها مفعول لأجله، ومحتمل أن تكون لذا. لكن الكلام على التي بعدها هو الذي يرد عليها، يقول وتثبيتا ليس مراد بها مفعول لأجله، لا تفعل هذا لتثبت، هذا على رأيه، على رأي توجيهه. يقول هي معطوفة على الأول، معطوفة تكون حال معطوفة على حال، لكن عموما هي عبارة يعني هي إعراب له عدة أوجه، والنحويون لهم يسلكون المسالك طريقة يعني مسالك يعني وطرق كثيرة في توجيه تخريج لهم. فعموما الذي يظهر الله أعلم أن كلمة تثبيتا مفعول لأجله، لأنه فعل هذا وأنفق لغرض ابتغاء الأجر والثبات على الحق. ولا يترتب أصلا علينا يعني كبير، فرق كبير يعني بين إعراب وكذا، قد يترتب لكنه يعني ما هو يعني لكن ترتب الكبير. نعم. كمثل جنة تقديره كمثل صاحب جنة، ويقدر أولا مثل نفقة الذين ينفقون بربوة. هذا اختصار بربوة، لأن ارتفاع موضع الجنة أطيب لتربتها وهوائها. فطل المطر الجنة هنا من المراد بها البستان، اتفاق البستان إذا كان مرتفعا أو مناطق مرتفعة يكون أفضل. أول شيء قرب الماء والسحاب والهواء النقي، لذلك تلاحظ الفواكه المناطق العالية تختلف. فطل المطر الرقيق الخفيف، والمعنى أنه يكفي هذه الجنة لكرم أرضها. أيود أحدكم الآية مثلا ضرب للإنسان يعمل عملا صالحا حتى إذا كان عند آخر عمره ختم له بعمل السوء، أو مثل للكافر أو المنافق أو المرائي المتقدم ذكره آنفا، أو ذي المن والأذى، فإن كل واحد منهم يظن أنه ينتفع بعمله، فإذا كان وقت حاجته إليه لم يجد شيئا. وشبههم الله بمن كانت له جنة ثم أصابته الجائحة المهلكة أحوج ما كان إليها لشيخوخته وضعف ذريته. فالواو في قوله وأصابه الكبر للحال واضح، يعني المثل هذا لمن؟ قال يحتمل لكل من جاء ذكرهم سابقا، ويحتمل أن الإنسان لا يدري ماذا يختم له، ما يدري، فعليه أن يثبت وعليه أن يسأل الله الثبات وحسن الخاتمة، لأنه قد يعمل في الدنيا ثم لا يدري إلا قد ختم له. وهذه فسرها عمر رضي الله عنه وكثير من السلف وابن عباس أنه مثل، أن هذا مثل لمن يعمل الأعمال الصالحة ثم في الأخير يفسد عمله بقول أو فعل يضيع أعماله كلها. نعم يفهم حديث أيضا الحديث أحدكم لا يعمل بعمل الجنة ثم يكون بينه وبين ذراع يسبق عليه الكتاب. هذا حديث عام صح؟ أي ما يعني غير متعلق لا صح، يعني يؤيد المعنى. نعم. إعصار أي ريح فيها سموم محرقة. سموم يعني الحرارة، الريح حارة شديدة تحرق. وقانع على واصل. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الطيبات هنا عند الجمهور الجيد غير الرديء، فقيل إن ذلك في الزكاة فيكون واجبا، وقيل في التطوع فيكون مندوبا لا واجبا، لأنه كما يجوز في التطوع بالقليل يجوز بالرديء. وبلا شك أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والله سبحانه وتعالى قال لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. لكن إذا تأملت الآية آية آل عمران لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني أعظم درجات البر، وإلا البر درجات أعظمها أن تنفق يعني مما تحب. ولذلك في آخر الآية قال وما تنفقوا من شيء يعني ولو كان رديئا ولو كان أقل. والرديء درجات، حتى لا تستطيع أنك تحكم، لأنك قد يكون الرديء عندك أنت يعني طيب عند الفقير طيب، الرديء درجات. إذا كان رديء لآخر درجة لا تنفقه لأنه لا يستفاد منه، وقد يكون ضرر على هذا الفقير، مثل ما تكون المواد الغذائية ونحوها أو غيرها، لا والملابس التالفة ما تعطى الفقير تالفة. فدرع الملابس أحيانا درجات، أحيانا أنت عندك ملابس تظن يعني في نفسك أنت أنها يعني خلاص يعني استهلكت، لكن عند الفقير تعتبر جميلة وحسنة وطيبة. فنقول يعني على درجات يختلف، البر على درجات عليا والرديء على درجات سفلى، وليس كل رديء على درجة معينة، قد يكون على درجات أقل وأقل. فعموما هو مثل ما ذكرنا بتوجيهه قال الصدقة الواجبة الفرض وهي الزكاة يخرج من أفضل شيء، وأما غيرها فتكون على درجات في التطوع. نعم. ومما أخرجنا النبات والمعادن وغير ذلك، يعني يقصد المعادن الذهب والفضة والركاز ونحوها تخرج من تحت الأرض، والباقي والنبات معروف. يعني هو فيه دلالة على زكاة الحبوب والثمار، هذا استنبط منها العلماء الدليل على وجوب زكاة الحبوب والثمار على تفاصيل في ذلك، على تفاصيل في ذلك. زكاة الحبوب والثمار هي مما يكال ويدخر، يعني ليس زكاة على ما لا يدخر. هذه يعني تختلف، الحبوب التي والتمور تدخر فعليها الزكاة، ففيها الزكاة. عموما هذه الآية واضحة في أنها في ظاهرها أنها تدل على زكاة الخارج من الأرض الحبوب والثمار، وتدل أيضا على المعادن وهي النقدين ونحوها. نعم. قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث أي لا تقصدوا الرديء، منه تنفقون في موضع الحال ولستم بآخذيه الواو للحال، والمعنى أنكم لا تأخذونه في حقوقكم وديونكم إلا بأن تتسامحوا في أخذه وتغمضوا من قولك أغمض فلان عن بعض حقه إذا لم يستوفيه أو إذا غض بصره. يعني لا تيمم الخبيث، لا تقصد الخبيث في النفقة، وأنت إذا أعطيت ما أخذت ولا قبلت، فكيف تقدم شيء وأنت لا تقبل؟ هذا قد يكون سبب في عدم قبول الصدقة وعدم ردها. ولذلك تلاحظ بعض الناس يعني نفسه ضعيف، إذا جاء عند الأضاحي يدور أرخص، إذا جاء عند زكاة الفطر يدور أرخص نوع من الأرز، إن الله طيب لا يقبل الطيب. يعني تنافس أنت في الصدقة، الصدقة تضاعف لك، لا يعني تجد في أشياء أخرى يدور أطيب شيء. هذا يعني مثل ما قال لا تيمم الخبيث منه تنفقون. نعم شيخ، كذلك التمور الذي يضعونه في المساجد يجيب أرد شيء. أي نعم، حشف وما حشف شيء قديم وللسنوات، يجي يحطه يقول يأكل منه. إذا كان ردي مرة مرة مرة أعطى البهائم، أما إذا شيء يعني ممكن يمشي، لأن الناس ترجعت يعني بعض العمال يأكل، لكن شراء أنه يعني مما يأكل ممكن هذه الناس يتغاضون عنه يأخذوا بيها. في أشياء رديئة جدا، تلاحظ بعض المساجد جالس التمر ما حد يأخذ، قال ما يسمع مصيب لذلك لازم تحطها السفرة حتى واحد مرة ثانية. طيب، الشيطان يعدكم الفقر الآية دفع لما يوسوس به الشيطان من خوف الفقر، ففي ضمن ذلك حض على الإنفاق، ثم بين عداوة الشيطان بأمره بالفحشاء وهي المعاصي، وقيل الفحشاء البخل، والفاحش عند العرب البخيل. قال ابن عباس في الآية: اثنتان من الشيطان واثنتان من الله، والفضل هو الرزق والتوسعة. هذه يعني كثير من المفسرين فسر الفحشاء هنا، وهذه من مما يقال في الألفاظ المشتركة. هنا الفحشاء إذا أطلقت في القرآن المراد بها الفحشاء، يعني الفحشاء معروفة، وأحيانا تطلق على الفحشاء الأشياء المنكرة الكبيرة، وأحيانا تطلق على البخل. الآية هذه كثير من المفسرين فسرها بالبخل لأنها تقابل. قال الشيطان يعدكم، لأن الشيطان يقول لك ترى إذا أنفقت راح مالك، كيف تعطي هذا تعطي هذا ما يبقى لك شيء، فيأتي يأمره بالبخل، أمسك مالك عليك، أنت بأحوج وريالك أحوج وما تدري وش تطلع لك الدنيا بها، أمور الدنيا وأحوال الدنيا غيبية ما تدري، غد تنفق وبكرة ما يصير عندك شيء، فيبدأ يعطيك من هذه العبارات التي تجعلك تمسك، وينسى أنك إذا أنفقت الله خرف عليك ما هو أعظم وبارك الله لك ما هو أعظم. في قصة عجيبة أنا ذكرها لي واحد ولطي فيها عجيبة حقيقية سبحان الله. يقول لي واحد أن بعض طلاب المنح استلم مكافأة ظنة المبنية فيها قريبة من ذلك، يمكن قصتها لك من قبل. يقول سبحان الله أخذ المبلغ المبنية حقا في جهة وطلع من الجامعة، يقول يوم طلع مشى سبحان الله عظيم ويجد شخص ظاهره فعلا إنه يعني حاجة ماسة، فقال أنا سألتك لا تردري، والله ما أخرجني بهالشمس هذه إلا الحاجة، فإن استطعت يقول أنا هذه 800 أخذ جزء منها والبقية أرسلها لأهلي من طلاب المنح. يقول أخذتها رسمية كلها. يقول مشيت. يقول سبحان الله كنت على موعد مع بعض الزملاء. يقول ذهبت إلى هذا الشخص قريب من العصر، طرقت الباب عليه، قبل ما أطرق الباب وقفت أنت الباب إذا والدي يطلع أنا أبغى فلان. قال لا لا لا مش أنا عندي ارتباط وتأخرت، ودني لهذا المكان قريب قريب ولن تأخر. يقول لزم علي فركب الناس قلنا مش يقول وراح رحت إياه مكتب عقار قال لي انزل. قلت لا أنا جالس بالسلام. قال لا انزل معي. ودخلت كذا جلست يعني مجاملة. يقول هذا الصفقة تمت. قال ترى هذا معنا معكم في السعي. يقول صاحب المكتب قال لي مش سجلوا معنا. يقول يحسبون السعي يطلع لي 8000 ريال طلعت 8000 بساعات معدودة. سبحان الله ما ذكرها سمعتها من شخص. يعني الشاهد منها فيها عبرة حقيقة، فيها عبرة أن الشيطان يعدكم من فقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلة. شايف فضلا هذه يعني النتيجة. يعني ما يدري واحد يدفع الشيء ويصرف الله عن حوادث أمراض أمراض يدفع فواتير عليها وعلاجات، وأحيانا يصرف الله عنك حادث يعني قد يأخذ السيارة كلها ويصرف الله عنك بسبب صدقة ما تدري عنها. صدقت شيء ولو قليل لكن وقفت مع أخيك المسلم وتصدقت وأنت لم تلتفت إلى هذه الصدقة ولا إلى أثرها تجد أثرها عليك. يصرف الله عنك أشياء ما تدري عنها، أو يعوضك الله بأشياء بأرباح ما تتصورها أنت، مثل ما عوض هذا الشخص بربح ما كان يخدم بباله. يقول والله يقول 800 ريال دفعتها بعد ساعات تجيني 8000 في جيبي. هذه آية سبحان عظيم. هذه يعني إنسان يرى آيات الله على يعني على في الواقع. نعم. يؤتي الحكمة قيل هي المعرفة بالقرآن، وقيل النبوة، وقيل الإصابة في القول والعمل. جميل. هذا مثل ما مر معنا مع السعدي الشيخ بن جزي عبارته قوية وصلبة نحاول أن نجمع. يقول ما المراد بالحكمة؟ قال معرفة القرآن، معرفة بالقرآن حكمة، أو النبوة السنة، أو المراد بها النبوة، وقيل الإصابة في القول والعمل. يعني الحكمة أن تصيب، يعني يكون عندك فراسة، عندك معرفة في دقة في عباراتك تصيب القول، أو يكون إنسان يعني يعني يعني وصل في حكمته إلى أنه إصابة الرأي في العبارات، إصابة الرأي. مثل نعم. الشيخ ما قال السعدي موضع الشيخ موضعها. أيضا تقريبا قارب من هذا إصابة في القول. كلها عبارات يعني واردة عن السلف وكلها صحيحة تندرج تحت الآية. طيب. وما أنفقتم من نفقة الآية تمشي تفضل. وما أنفقتم من نفقة الآية ذكر نوعين وهما ما يفعله الإنسان تبرعا وما يفعله بعد إلزامه نفسه بالنذر في قوله فإن الله يعلمه وعد بالثواب، وفي قوله وما للظالمين من أنصار وعد لمن يمنع الزكاة أو ينفق لغير الله. إيه عندك وعد ولا وعيد؟ وعيد يعني وعيد. أو الأول وعد بالثواب والثاني وعيد بالعقاب. يعني شوف الآية عبارة يعني موجزة وفيها مثل هذه الأشياء. فإن الله يعلمه وعد فإن الله يعلمه وعد بالثواب. ها؟ فإن الله يعلمه وعد بالثواب. وما للظالمين من الأنصار وعيد بالعقاب. نعم. إن تبدو الصدقات هي التطوع عند الجمهور لأنها يحسن إخفاؤها ويبدا الواجبة كالصلوات فنعمة هي. ليش قال كذا التطوع؟ قال أصلا الزكاة الأولى أنك تظهرها، الأولى أنك تظهرها حتى لا يظن فيك الظن السيء. يعني مثل خاصة من الأموال الظاهرة كالإبل والغنم والأموال الظاهرة كالمزارع والحبوب والثمار أو مثلا المحلات التجارية، هذه المفروض أنك تظهرها تبينها أنك تصدقت حتى لا يظن فيك. أما الأموال الخفية الأرصدة الناس ما يدري عن كم عندك. هو هذا قصده، يقول يعني أن تبدو الصدقات هذه في التطوع إخفاؤها أولى أفضل، لأن التطوع أفضل أنك تخفيه. نعم. فنعم هي ثناء على الإظهار، ثم حكم أن الإظهار خير من ذلك الإبداء. ثم حكم أن الإخفاء خير من ذلك الإبداء. وما من نعمة في موضع نصب تفسير للمضمر والتقدير، فنعم شيء إبداء شيئا إبداؤها. أي نعم، يعني هذه يقول الماء نعمة أصلها نعمة ماء، وماء هنا يقول مصدرية تفسر بمعنى الشيء، يعني نعم الشيء الذي أنت تنفقه، نعم الشيء فنعم الشيء. وفيها خلاف، هو ذكر أنها منصوبة، قال نعم منصوبة، وبعضهم قال أنها هي فعل، هي فاعل نعمة، نعمة يحتاج إلى فاعل، نعم الشيء هذا الشيء، أو نعم شيئا هذا الشيء، فكلها صحيحة. ليس عليك هداهم، قيل إن المسلمين كانوا لا يتصدقون على أهل الذمة، فنزلت الآية مبيحة للصدقة على من ليس على دين الإسلام، وذلك في التطوع. وأما الزكاة فلا تدفع لكافر أصلا. طيب هل ندفع للصدقة لغير المسلمين؟ هل تدفع ولا ما تدفع؟ أقول حسب، إذا في مصلحة راجحة، يعني بيان محاسن الإسلام وكسب هذا الشخص، نعم تصدق عليه، خاصة إذا كان محتاجا، قد يكون مثل ابن سبيل منقطع في الطريق وهو غير مسلم ويعني ولا محارب ولا مؤذي للمسلمين، وأريد أن أكسب أعطيه من الصدقة. تأليف القلوب. نعم. فالضمير في هداهم على هذا القول للكافر. وقيل ليس عليك أن تهديهم لما أمروا به من الإنفاق وترك المن والأذى والرياء والإنفاق من الخبيث، إنما عليك أن تبلغهم، والهدى بيد الله، فالضمير على هذا للمسلمين. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. كيف الضمير للمسلمين؟ قال فليس عليكم هداهم، قال هذا واضح في الكافر، ليس عليكم هداهم، وقيل ليس عليك أن تهديهم لما أمروا به من الإنفاق وترك هذا للمسلمين، يعني قد تأمرهم بالنفقة ولا يتصدقون، ما تلزمهم، ليس عليك هداهم، والله تحتمل، يعني تحتمل هذا وهذا. خلاص عندك كثير يعني طيب خذ. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أي إن منفعته لكم، كقوله من عمل صالحا فلنفسه. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، قيل إنه خبر عن الصحابة أنهم لا ينفقون إلا ابتغاء وجه الله، فيه تزكية لهم وشهادة بفضلهم. وقيل ما تنفقون نفقة تقبل منكم إلا ابتغاء وجه الله، في ذلك حظ على الإخلاص. يعني يحتمل أن يكون خبر، ويحتمل أنه يكون أمر بالإخلاص. للفقراء متعلق بمحذوف، وتقديره الإنفاق للفقراء، وهم هنا المهاجرون، وحصروا حبسوا بالعدو أو بالمرض في سبيل الله، يحتمل الجهاد أو الدخول في الإسلام، ضربا في الأرض هو التصرف في التجارة وغيرها. يحسبهم الجاهل أغنياء، أي يظن الجاهل بحالهم أنهم أغنياء لقلة سؤالهم. والتعفف هنا هو عن الطلب، ومن سببية، قال ابن عطية من تأمين، ومن سببية. من وين هذه السببية؟ من نفقتهم، من التعفف، يعني بسبب تعففهم تظن أنهم أغنياء. نعم. وقال ابن عطية لبيان الجنس يقول تحسبهم أغنياء من التعفف، يقول هم فقراء، ثم جاءت كلمة التعفف تبين لك جنسهم أنهم حقيقة فقراء، تعرفهم بسيماهم. نعم. تعريفهم بسماهم علامة وجوههم، وهي ظهور الجهد والفاقة وقلة النعمة، وقيل الخشوع وقيل السجود. لا يسألون. لكن فيه مسألة مرة الأولى ويقول للفقراء قال المقصود هنا أو المراد هنا المهاجرون، فهذا يحتمل إذا كانت الآية لها سبب نزول نقول مهاجرين، أو يقول لأن الخطاب أو السياق يحدد أنهم المهاجرين ممكن، لكن لو فرضنا على أنها في المهاجرين فهي عامة، عامة تجد الآن أناس متعففين لا يسألون الناس، إذن في أشد الحاجة ومع ذلك لا يسألون، يكتم نفسه ولا يريد أن يبينها للناس، تجد عليه ديون، عليه أمور أخرى صعبة ومع ذلك ما يبين للناس. فالآية عامة، آية عامة والعلامات تظهر حتى لا تظهر في ناس تظن أنها من الأغنياء وناس جاتك أخبار من شخص ثقة قالك لا أنا أعرفه جيد عليك كذا وكذا وكذا ولا تدري. نعم. لا يسألون الناس إلحافا، الإلحاف هو الإلحاح بالسؤال، والمعنى أنهم إذا سألوا يتلطفون ولا يلحون، وقيل هو نفي للسؤال والإلحاح معا، وباقي الآية وعد، يعني باقي بقية وما تنفقوا من خير إلى هنا. طيب إذن عندنا الآية التي بعدها الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، يعني ما في شيء، يعني خلاص الأوقات والحالات كلها الليل والنهار ما بقي شيء من الأوقات والحالات، السر والعلانية ينفقون، هذه أشد من الآيات الأولى. كم رقمها عندك؟ 270. طيب نقف عندها إن شاء الله ما بقي إلا قليل أنت من البقرة بإذن الله. جزاك الله خير وبارك الله فيك. الله يجزاك خير. حياكم الله.